إذا هذا نظرية. فإذا النور روحاني تدرك به النفس الأمور الضرورية والنظرية بواسطة الضرورية، لا بد أن يمر إدراك النظريات بواسطة إدراك الضروريات. إذا هذا هو الوسيلة الثانية من وسائل الإدراك. الوسيلة الثالثة هي الحس، والحس المقصود به الإدراك بهذه الحواس، وهذه الحواس التي هي السمع والبصر والشم والذوق واللمس. هذه الحواس متفاوتة في الإدراك طبعا، ومن أهمها فائدة السمع، لأنه تستفيد به القريب والبعيد، وتستفيد به من الجهات كلها، تسمع الأصوات من كل جهة عنك، ولهذا بدع به في القرآن قبل البصر، يعني من السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. فالسمع علة البداءة به أنه مفيد في كل الجهات، تسمع من الجهات الست، بينما البصر لا ترى به إلا جهة واحدة. وهذه الجوارح إدراكها ليس إدراكا كاملا. نعم. ذكر هذا المقيم قال قد يبتلي الله عز وجل أولياءه أولياءه بالعمى، ولكن قل أن يبتلي أولياءه بالصمم، ولذلك قاعدة لا يوجد من الصحابة من هو أطرح. يعني في سياق الحديث عن تفضيل بين السمع والبصر. فإذا إدراك هذه الحواس هو إدراك نسبي، لأن أصل العلم المطلوب للإنسان إنما هو ما يميز به من الأشياء فقط، لا يطلب الإنسان إدراك الأشياء على حقيقتها، فهذا من فرض الله به، فالله هو الذي يعلم الأشياء على حقيقتها. أما الإنسان فما له حظ العلم، وإنما له حظ المعرفة. فالعلم معناه إدراك الأشياء كلياتها وجزئياتها على التفصيل، هذا مختص بالله. والإنسان لم يعطى من العلم إلا قليلا، كما قال تعالى وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، والقليل الذي أوتيه الإنسان هو الذي يميز به من الأشياء أن هذا حار وهذا بارد، وأن هذا حلون وأن هذا مر، وأن هذا نافع وهذا ضار في أمور معينة. ولذلك فإن العين تميز في الرؤية بين الأشياء، ولكن تمييزها ناقص، ولك أن تتساءل لماذا، فيكون الجواب أنك ترى الشخص الرجل الضخم السمين تراه من بعيد صغيرا جدا، ولا يزال يقترب ويكبر حتى تراه بحجم معين في أي الصور التي هي حجمه الطبيعي. هل يمكن أن تجزم بأن حجمه الطبيعي هو الذي رأيته أولا، أو هو رؤيته في الوسط، أو هو رؤيته حين اقترب منه؟ لا يمكن الجزم تماما بهذا. يدي هذه إذا رأيتها من بعيد أراها محصورة من جديد، ثم لا تزال تكبر عند اقترابها من العين حتى تغطيها، فلا أراها كاملة. فإذا هذا دليل على أن، وكذلك فيما يتعلق بالصوت، قد نسمع صوتا الآن فيتفاوت تقويمنا له، بعضنا يرى أنه صوت مزعج جدا، بعضنا يرى أنه صوت مطرب، بعضنا يرى أنه صوت عادي لا يليه أي اتباه. ويضربون الأمثلة لهذا بصوت الحمام، صوت الحمام المغرب هذا الآن يتفاوت الناس فيما يتعلق بتأثر به، بعض الناس يرى أنه غناء، وبعضهم يرى أنه بكاء. ولذلك قال أبو العلاء المعري أبكت تلكم الحمامة أم غنت على فرع غصنها المجاد، في مرضية طبعا، قل غير مجدين في من التي واعتقادين وحبات ولا ترى النمشاد، وشبيه صوت النعي إذا قيس بصوت البشير في كل نادي، أبكت تلكم الحمامة أم غنت على فرع غصنها المجاد، صاحي هذه قبورنا تملأ الرحبة، فأين القبور من عهد عادي. نعم. ولهذا يقول أحد الحكماء، يقول شجاع قرد الخلي فقال غنى، وضرح بالشهي فقال ناح. صوت الحمام الناس في تقويمه قسمان، هذا خلي ليس لديه هم فإذا سمعه قال يغني، وهذا شجي محزون إذا سمعه يقول يبكي. قل شجاع قلب الخليج فقال غنى وبرح بالشجي فقال ناح. ولذلك كثير من كثير من الشعراء يصفونه بالبكاء وبعضهم يصفه مثلا أبو فراس عندما كان أسيرا قال أقول وقد ناحت بقربي حمامتهم أيا جارتا هل تشعرين بحالي يا جارتا ما أنصف الدهر بيننا تعالي قاسم في الهموم تعالي أيضحك مأسور وتبكي طليقة ويسكت محزون ويندب سالي. هذا جعله بكاء لأنه هو نفسه محزون. وآخر مثلا يجعله طربا في قوله يقول ألم تسمعي أي بعد في رونق الضحى بكاء حمامات لهن هدير تجاوزن في عبانة مرجحنة من السدر أواها المصيف غدير فهيجن لي أشواق جمل وإنما يهيج هوا جمل علي يسير. هذه من الأبيات المشتركة بين القوافي. الآن قرأناها في قافية الراوي وفي قافية الأخرى ألم تسمعي أي بعد في رونق الضحى بكاء حمامات لهن هدير تجاوزن في عبانة مرجحنة من السدر رواها المصيف نسيل فهيجن لي أشواق جمل وإنما يهيج هوا جمل علي قليل. كذلك الآخر يقول تذكرني أم العلاء حمائم تجاوزن إذ مالت بهن أغصون تملى أظلا بيت كن من المدى وتخبر مما حولكن فنون فلا يا حمامات اللواء عدن عودة فإني إلى أصواتكن حزين فعدن فلما عدن تدن يمثنني وفدت بإصرار لهن أبين وعدن بقطار الهدير كأنما شربن الحمياء أو بهن جنون فلم تر عيني مثلهن حمائما بكين ولم تدمع لهن عيون. فإذا الأصوات تختلف لدى الناس في التقدير تختلف الناس في تقديره. وضح لنا أن الحمام أعقل الطيور الشيخ. هذه قالها الشافعي رحمه الله تعالى في أسئلة ربما موضعها. فإذا هذا التقدير يتفاوت. كذلك الذوق هذا الماء إذا ذقناه الآن يمكن أن يتفاوت تقديرنا له. يشكو أحدنا من ملحه ويقول لآخر لآخر هذا الماء متغير لا يصلح للوضوء قل لآخر لا ما به بأس فلم أذق به طعما. هذا دليل على تفاوتنا في الأذواق ومع أن المذوق واحد فدل هذا على أن الإدراك الحسي ليس جازما. والمقصود هنا هو جازم فيما يتعلق بالتغيير بالتمييز بين الأشياء وهذا المطلوب في العلم الحادثي. ولهذا كان الحاصل لدى الحادثي يسمى معرفة لا علما. تقول أنا أعرف فلانا معناه أعرف اسمه وشكله مثلا وظيفته أو كذا هذا يسمى معرفة. ولكن لا تقول أعلم فلانا لأنك إذا قلتها معناه أنك تعرف عدد الكريات الجوري والحمر فيه من الدم وتعرف أرزاقه وتعرف أجله وتعرف مكان موته وتعرف طول عروقه وطول أمعائه وسعتها. هذا مستحيل هذا خاص بإذن الله. فلذلك كان هذا معرفة لا علما. وهذا الإدراك يقول فيه أحد العلماء يقول حقائق الأشياء مجهولة معناها بالنسبة للحادث حقائق الأشياء مجهولة والله بالعلم بهن انفرد وإنما يطلب تمييزها عن بعض ما شاركها اتحد. ولهذا التردد الحاصل في الإدراك الحسي ذهب سوه طائية وطائفة من الفلاسفة إلى إنكار الحسيات كلها. سوه طائية منسوبون إلى سوه طائية وهي الحكمة الملبسة سنذكر إن شاء الله سبسطة في أحكام الحجة في آخر الكتاب. ذهبوا إلى إنكار الحسيات قالوا الحسيات غير واقعية. يقول العضد العيجي في كتاب المواقف يقول نعم ظلمها بلا نعم يقول إن هؤلاء لا يصلح أن يناقشوا ولا أن تقام عليهم قضية بالعقل ولا بالوحي لأن المناقشة معهم تسليم بمذهب المجاهد. فماذا يتعامل به معهم؟ قال يشبعوا ضربا ويؤلمون فإن أقروا بالألم فمعناه أنهم أنكروا مذهبهم وإن لم يقروا به ماتوا الضرب الشديد. هذا علاجه. هذا القسم الثالث القسم الرابع من أقسام وسائل الإدراك وهو كما ذكرنا مركب بين وسيلتين من الوسائل الماضية، وهو التجربة. تجربة معناها الحكم العادي، وهذا مركب بين الحس والعقل، لأن الحس تشاهد به عندما تخلطه، هذا تأخذ البن وتحمسه وتسحقه ثم تخلطه بالماء الساخن، أن هذا يكون له طعم معين هو طعم القهوة. العقل لا، هل بمجرد الحس والرؤية؟ لا، بل لا بد من اجتماع بين العقل والحس. العقل هو الذي يشاهد التطورات التي تطرأ ويختزن في التجارب التي تحصل، والحس هو الذي ترى به هذه الأخلاق وتذوق طعمها به. إذن هو جمع بين العقل والحس. إذن هذا القسم الرابع. القسم الأول الوحي، والقسم الثاني العقل، والقسم الثالث الحس، والقسم الرابع التجربة. هذا كما من الأقسام في الأصل مستقلة ثلاثة وواحد تابع، اللي هو هذا ملفق بين الاثنين. التجربة، التجربة معناها تكرار الأشياء وملاحظة ما يطرأ، فهذه الملاحظة تختزنها في عقلك، وبذلك تكون قد استعملت عقلك وجوارحك جميعا، فأنت تجربة معينة. ومع هذا فإن هذه الأقسام الثلاثة، هذه الأقسام أقصد أقسام الإدراك، أحدها لا ينتج حكما مستقلا، وهو الحس. الحس لا ينتج عنه حكم مستقل، لا يمكن أن يصدر حكم بمجرد رؤيتك أو بمجرد سماعك أو بمجرد. لماذا؟ لأنك لا يمكن أن تقنع به الآخرين أنك رأيت كذا، رأيت فلانا يضرب فلانا مثلا، أنت ما رأيت نفس الضرب، أنت رأيت عصا ترتفع وتنخفض تصل هذه الجسم. فلولا العقل لما أدركت أن فلانا يتألم مثلا من هذا الضرب، وهكذا. فهذا النوع هو الذي يتحرج منه بعض الناس. بعض الناس لا يشهدون أن فلانا قتل فلانا، ولكن يشهدون أنه ضربه على عنقه بالسيف مثلا، كما قال أبو هريرة رضي الله عنه حين سأله عمر عن شهادتها على قدامة بن مضعون رضي الله عنه بشرب الخمر، قال لا أشهد أنه شربها ولكنني أشهد أنه قاءها. قال عمر ما هذا التحرج، والله ما قاءها حتى شربها. فهذا الآن تحرج فيما يتعلق بالحكم الحسي، لأن الحكم الحسي لو لم يختلط به العقل لما حصل به حكم. فإذا كانت الأحكام ثلاثة أقسام: حكم شرعي وهو الناشئ عن الوحي، وهو خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين من حيث إنهم مكلفون بأمر الناس، وهذا لا نفصل فيه الآن. القسم الثاني حكم عقلي، وهو إثبات أمر لأمر أو نفيه عنه بواسطة العقل. القسم الثالث حكم تجريبي، وهذا هو إثبات أمر لأمر أو نفيه عنه بواسطة التكرر مع صحة التخلف. التجربة قابلة للتخلف دائما، يمكن نحن جربنا أن النار تحرق ولكنها تخلفت عندما رمي فيها إبراهيم فلم تحرق، جربنا أن الماء يروي من عطس ولكننا نجده، في بعض الأحيان أن بعض الأشخاص يشربون كثيرا من الماء فلا يروون، جربنا أن العلاج الفلاني يداوي المرض الفلاني ولكننا شاهدنا بعض الأشخاص الذين أصيبوا بهذا المرض فتعالجوا بهذا العلاج ما شفوا، جربنا أن من لم يأكل ولم يشرب فترة طويلة يموت ولكننا رأينا أصحاب الكهف مكثوا هذه الفترة 300 سنة 9 سنين وما مات، وهكذا. إذن هذا معناه أن الحكم التجريبي قابل للتخلف دائما، فهو إثبات أمر لأمر أو نزهه عنه بواسطة التكرر مع صحة التخلف، بواسطة التكرر مع صحة التخلف. وهذا الآن في العلم الحديث الذي يرهج الناس به اليوم مبناه على ما يسمونه بالمنهاج التجريبي، والمنهاج التجريبي هو أضعف هذه الأحكام الثلاث، يهبوا إلى أضعفها وجعلوها أقوى الأشياء. الآن كل شيء غير خاضع لتجربة يقولون هذا الشيء غير علمي، يقولون هذا غير علمي، هذا الأمر الذي قلته هو غير علمي. ما معنى العلم عندهم؟ العلم عندهم التجريب فقط، ولذلك يسمونها العلوم، يقولون هذه العلوم، يقولون هذا عالم، هذا العالم النمساوي، هذا العالم اليهودي عالم. فهذه إنما أخذوا أدنى الأقسام وهو الذي جعلوا فعلمه، مع أنه أضعفها، وتركوا الوحي والعقل ما أسندوا إليه ما فيها. فهمت؟ إذا نحن سنترك الكلام في الحكم الشرعي، ونترك الكلام في الحكم العادي، ونأخذ الحكم العقلي في شيء من التفصيل. فالحكم العقلي يحتاج إليه في أمور الدين وفي أمور الدنيا، لأنه محط التكليف من ابن آدم، وآدم لو خلا من العقل ما كلف، ولذلك رفع القلم عن المجنون، ورفع القلم عن النائم، ورفع القلم عن السكران، وهكذا من غطي عقله غير مخاطر، لأن العقل هو مناط التكليف. هذا العقل الذي هو مناط التكليف لا شك أنه متفاوت، نعقول الناس متفاوتة، لأن العقل إنما هو رزق، والرزق تفاوت الناس فيه، والله فضل بعضكم على بعض في الرزق. إذا تفاوت الناس في العقل وهو يحكم به، فمن هو الحكم الذي نجعله وسطا بيننا؟ يمكن أن نأتي بالتحكم ونقول هذا الشيخ نجعله حكما بيننا، فما حكم به عقله سلمنا له جميعا، ولكن العقل لا يقبل هذا التخمين وهذا التحكم. العقل لا بد أن يقتنع بالشيء، فلذلك احتجنا إلى ميزان نجعله بيننا، نجعله حلا وسطا، إذا اختلفت عقولنا في أمر ننظر إليه ونتحاكم إليه. هذا الميزان إنما هو قواعد مسلمة منضبطة يتفق عليها جميع العقلاء بمختلف مستوياتهم، ويتحاكمون عليها إليها عند اختلافهم. وهذا التفاوت العقول، تفاوت العقول هو الذي يقول فيه الحكيم، يقول ما من أحد إلا وهو راض عن الله في عقله. وأقلهم عقلا أربعة، أقل الناس عقلا يظن أنه أعقل بني آدم. هذه القواعد هي التي تسمى بالمنطق، وهي التي سندرسها في هذا الكتاب، وسنحتاج إلى الكلام في مقدمات العلوم التي تفتتح بها. هذه القواعد متفق عليها، لا يمكن أن يقع فيها خلاف مهما تفاوتت العقول. ولذلك في تعريفنا للمنطق نقول هو قانون تعصم مراعاته الذهن من الوقوع في الخطأ في الاستدلال. طيب إذا قيل وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله، هذا فيما يتعلق بالحكم الشرعي، لكن فيما يتعلق بالأحكام العقلية الله تعالى وكلنا فيها إلى العقول. مثلا هل هذا التجريب، مثلا هل هذا الدواء نافع أو غير نافع، هل هذا الدواء قضية مثلا عقلية، هل الواحد مثلا ربع أو سوري الأربعين أو لا، هل هذا الإنسان البحر هل هو داخل جنس الإنسان أو لا، هذا الآن كله أمور عقلية لا يدخلها أمر في الشرع، لا يدخلها أمر في الشرع. ولذلك فإن الأحكام حتى الأحكام الشرعية، يقول الشاطبي رحمه الله، أن طريقة الانتفاع من الأدلة الشرعية أن تركب قياسا من مقدمتين صغراهما قضية واقعية، وكبراهما قضية شرعية، وينتج من ذلك حكم شرعي. قضية الواقعية ما معناها عنده؟ معناها عنده أن العقل يختارها ويأخذها من الواقع. مثلا هذا الشخص صلى إلى هذه الجهة، فنقول نأخذ نريد استخراج حكم هذه الصلاة، فنقول هذا الشخص صلى إلى غير جهة القبلة، هذه قضية الصغرى، هل هي شرعية؟ لا، ليست شرعية، ولكنها عقلية فقط واقعية. والصلاة إلى غير الجهة إلى غير القبلة باطلة بقول الله تعالى وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره، هذه قضية شرعية، فنركب هذا القياس وتأتي النتيجة صلاة فلان هذه باطلة. فهمت؟ فإذا العقل هو الذي يوجه هذه النصوص، أو أقصد يربط بين الواقع والنصوص، وهذا ما سنسميه إن شاء الله تعالى في المبادة بتنفيح المناط وتحقيقه. الشارع قال أشهدوا له ويعلمكم، لكن ما قال صالح وعباس، لكن نحن ننظر إلى العدالة ما هي، فوجدناها منطبقة على هذين الرجلين، فأشهد ماهما وإشهادهما مؤدٍ لما أمرنا الله به، صح ولا لا؟ هل معناها أن الله أمرنا بإشهادهما؟ لا، بعينيهما، لكن بعقولنا عرفنا أن العدالة متوفرة في هذين، فحصل المأمور به شرعا. نعم. هذا الآن فيما يتعلق بالتركيب. من أجله قال الغزالي إن الوحي عقل من الخارج، والعقل وحي من الداخل. العقل أن الوحي عقل من الخارج، معناه من خارج الإنسان، لأنه أتاه من خارج به يتبصر ويدرك كثيرا من الأشياء التي لم يكن ليدركها. والعقل وحي من الداخل، معناه ليس للإنسان تسبب فيه، ولذلك نجد التوأمين أو الولدين للأسرة الواحدة وعقولهما متفاوتة، فهو رزق فقط من عند الله. طب الوحي من الداخل يعني ممكن يفسر به؟ نعم، يعني ليس مكتسبا تماما، ليس المقصود أنه من جنس الوحي، بل لذلك قال من الداخل. يمكن يكون إلهاما مثلا؟ نعم، هو الإلهام، لكن ليس كل الإلهام يسمى عقلا. الإلهام جنس، يشمل إلهام البهائم وإحساسها، وحاربك إلى النحل أن تتخذين من الجبال بيوتا من الشجر والماء. هذا الآن إلهام. أخي ممكن نسأل عنها مرة شيء؟ تفضل. هو عندما نعرف بأنها نوع من الروحانة تتخرب علينا تسجيل الموضوع. نعم. نفس لو تركت فترة من الأسئلة ما يكون أحسن. طيب ما ممكن يعني تعرف أسئلتك؟ إيه ما تذكرت، ما حددت يعني نسجل للأسئلة. صدر هذا. لا أقصد حدد طريقة معينة. يعني نترك حوالي نصف ساعة في الآخر. لا هاي من الساعة واحدة بالبالك. متى قيد؟ بعد ما ينتهي الشيخ المسألة. لا إذن الآن كنا في مقدمة فقط لتصور هذا الليل، لتصور هذا الليل. فالآن نصل إلى تطبيق المبادئ العشرة التي تدرك من خلالها العلوم. هذه المبادئ العشرة هي التي نظمها أحمد المقري في الإضاءة، يقول من رام فنا فليقدم أولا علما بحده وموضوع فلا وواضع ونسبة وما استمد منه وفضله وحكم يعتمد واسم وما أفاد والمسائل، فتلك عشر للمناوسائل، وبعضهم منها على البعض اتصر ومن يكون يدري جميعها اتصر. خير عن المبادئ العشرة أولها حده، وحده المقصود به تعريفه، وتعريف هذا العلم نقول إنه قانون تعصم مراعاته الذهن من الوقوع في الخطأ في تعريف الأشياء والحكم عليها. من هذا هو تعريف علم المنطق، حده أنه قانون، والمقصود بالقانون معناه الضابط، قانون والضابط والقاعدة مترادفة. تعصم مراعاته، تعصم مراعاته معناه العمل على وفقه، يعصم الذهن معناه يمنعه من الخطأ، من الخطأ فيما يتعلق بأمرين، أحدهما التصور والثاني التصديق. التصور هو الذي أشرنا إليه بالتعريف، والتصديق هو الذي أشرنا إليه بالحكم. فإذا هذا هو حد علم المنطق. تعصم مراعاته الذهن من الخطأ في التعريف والحكم. هذه التصوري والتصديق. إذن هذا حده. ثم بعده موضوعه، وموضوع كل فن معناه ما يبحث فيه عن عوارضه الذاتية، ما يبحث فيه معناه ما يبحث في ذلك الفن عن عوارضه، عن عوارض الموضوع الذاتية. والعوارض قسمان، عوارض ذاتية وعوارض خارجية. فالعوارض الذاتية معناه ما يطرأ عليه من أموره، مثلا في النحو موضوعه أواخر الكلمة، مثلا لأنها التي، لأن أواخر الكلمة هي التي يبحث في النحو عن عوارضها الذاتية من حركة وسكون مثلا، هذه عوارض ذاتية في أواخر الكلمة. وموضوع علم المنطق هو الحكم العقلي. فالحكم العقلي هو الذي يبحث في المنطق عن عوارضه الذاتية، لأن الحكم العقلي إما أن يكون في تصور، وإما أن يكون في تصديق، معناه إما أن يكون في تعريف، وإما أن يكون في حكم، فمعناه في إثبات أمر بأمر أو لا في أمر عن أمر. هذا هو الذي يبحث في المنطق عنه. ولذلك يحصل المنطق في التصور والتصديق ووسائلهما، التصور والتصديق ووسائلهما، لأن علم الحادث كله محصور في التصور والتصديق. وسائلهما معناها طرق الحصول على التصور أو طرق الحصول على التصديق، هذه هي التي يبحث عنها في المنطق. إذن هذا موضوعه. إذن علما بحده وموضوع تلا. بعد هذا واضع، وواضع علم المنطق في الأصل هو أرسطو طاليس، اسمه أرسطو طاليس، وهو رجل من الإغريق، كان على ملة موسى في وقته، فإذا لا ينبغي سبه، لأنه كان كما يقولون مؤمن بموسى في وقته. ما أدري، لكن أهل التاريخ يقولونه ونحن ما عرفنا شيئا عنه. المهم أنه سبق هذه الملة وكان في الملة السابقة يتوقف فيه، نعم، فإن لم يكن من أتباع الأنبياء فيكون من أهل الفترة، لا يعلم عنه تكذيب من نبي من الأنبياء. وقد اختلف في اسمه النور اللي ترجمه، فبعضهم يسميه أرسطو فقط، بعضهم يسميه أرسطو طاليس كاملة، وبعضهم يسميه أرسطاليس. هذه التي يقول فيها المتنبي، يقول إذا قول أنت في أمر بدون فلا يكون منك في هذا نفور، ففي الحيوان يجتمع اضطرارا أرسطاليس والكلب العقور. أرسطاليس من أعقل الناس، والكلب العقور هذا لما أخذنا الأخص البهائم، ومع ذلك يجتمعان جميعا في الحيوان، معناه في كون كل واحد منهما ذا جسم نام متحرك بالإرادة، ويقتصرونها فيقولون أرسطاليس فقط. ومنها قول أبي الطيب أيضا، من مبلغ الأعراب أني بعدها جالس أرسطاليس والإسكندراء، جالس أرسطاليس والإسكندراء، هو يقصد مدح ممدوحه، فجعله يجمع بين صفتين، إحداهما تمام العقد، وهذه التي أشار إليها بقوله أرسطاليس، والثانية تمام الملك والقوة، وهذه التي أشار إليها بقوله الإسكندراء. نعم؟ لا، هو ما يقصد نفسه، يقصد ممدوحه هنا، يمدح من جالسه سيف الدولة، أنه جمع بين الملك والعقل. فأرسطاليس هو الذي وضع هذه القواعد وطورها طلابه من بعده، وقد ترجمت إلى العربية في أوائل الدولة العباسية، وكان هذا أنه من أذكاء العالم. نعم، وكان لترجمتها دور فيما يتعلق بتطوير العلوم الإسلامية، لأن هذا العلم استغل في علوم متعددة، وذلك ما سنذكره في نسبته إن شاء الله تعالى من العلوم. فبلغت ترجمة أوجها في أيام المأمون، وقد سبق ذلك، مثلا المنطق ترجم في أيام الهادي والمهدي، مثلا الخليفة الثالث العباسي والرابع ترجم في أيامهما المنطق، فاهتم به العلماء ودرسوه وانتفعوا به لأنه لا يخالف شيئا من الشرع وإنما ينتفعوا به في تقعيد الأشياء وإدراكها وحصرها. إذن هذا واضح. بعده الرابع نسبته. نسبته من العلوم معناه العلاقة بينه وبين العلوم. النسبة معناه ما يتصور بين الشيئين، وكل شيء أدركهم العقل لا بد أن يتصور نسبة بينهما. فهذه النسبة سيأتينا الكلام فيها في فصل مستقل إن شاء الله، لأننا سنقسم النسبة إلى أربعة أقسام: نسبة بين اللفظين، والنسبة بين اللفظ والمعنى، والنسبة بين المعنيين، والنسبة بين المفهوم والما صدق. حيث سنذكرها قريبا إن شاء الله تعالى. من هذه أربعة أقسام. الذي يعنينا هنا هو النسبة بين المعنيين، لأن هذه معاني موجودة في المنطق ومعاني في علوم أخرى. فالنسبة بين المعنيين لا تعدو 41، لأن المعنيين إما لا يميز لا أن لا يستمع أبدا، العقل لا يتصور استماعهما كالحجرية والإنسانية، العقل لا يمكن أن يستمع فيه أن هذا الشيء متصف بوصف هو الإنسانية ومتصف بوصف آخر هو كونه حجرا في نفس الوقت، مستحيل. إذن هذه النسبة تسمى التباين، وهذان شيئان يسميان متباينين. نسبة ثانية هي أن يتصور العقل اجتماعهما ولا يتصور افتراقهما أبدا، يكون هذا المعنى ملازم لهذا المعنى دائما يلازمه. هذا الآن مثل نسبة البشرية والإنسانية، نسبة بينهما تسمى المساواة، وهما متساويان، هذان المعنيان متساويان، الإنسانية والبشرية ليس بينهما فرق في العقل. إذن هذه تسمى نسبة التساوي. النسبة الثالثة تسمى نسبة العموم والخصوص المطلق، على أن يكون أحدهما عاما مطلقا والآخر خاصا مطلقا، هذه نسبة الجزء إلى كله. فيما يتعلق بالمعاني مثالها نسبة الصلاة إلى القربة. القربة أعم مطلقا من الصلاة، لأنه لا توجد صلاة إلا وهي قربة، ولكننا نجد قربة غير صلاة في الزكاة والصوم مثلا والحج. فإذا القربة هنا أعم مطلقا، والصلاة أخص مطلقا. النسبة الرابعة هي نسبة العموم الخصوص الوجه، معناها أن كل واحد منهما أعم من وجه وأخص من وجه في نفس الوقت، وذلك ما يعبر عنه المنطق بسواد حلاوة. سواد حلاوة، السواد والحلاوة معنيان قد يجتمعان في الشيء الواحد كالتمر مثلا يكون أسودا وحلوا، وقد يوجد السواد دون الحلاوة كالفحم مثلا، وقد توجد الحلاوة دون السواد كالسكر مثلا، لكنهما يجتمعان في شيء واحد. فإذا كل واحد منهما أعم من وجه وأخص من وجه. ومثال هذه المعاني الأخرى مثل النسبة الفرض إلى الصلاة. نسبة الفرض إلى الصلاة، نحن الآن نعلم أن صلاة العشاء فرض وصلاة في نفس الوقت، لكن صلاة الوتر مثلا صلاة وليست فرضا، والصوم مثلا أو الزكاة هذا فرضا وليس صلاة. فهمت الآن؟ هذه الأربع هي التي نظمها المختار النبوي رحمه الله تعالى أيضا في وسيلة السعادة، يقول: ونسبة الأشياء للأشياء تباين، ونسبة استواء الأشياء يقصد منها المعاني. هذا مثل في المنطق، لا مثل في العلم الكلام والعقيدة والمنطق، كل شيء مثل كبير، نظم كبير. يقول: ونسبة الأشياء للأشياء تباين، ونسبة استواء ثم عموم وخصوص أطلقا أو قيدا بجهة فحققا كنسبة النحاس للحديد، هذه التباين، ونسبة الحد إلى المحدود، هذه نسبة التساوي، ونسبة الفرض إلى الصلاة، ونسبة القربة للزكاة، ونسبة الفرض إلى الصلاة. كم بيت من المنظومة هذه؟ 1800 تقريبا. تحفظها؟ لا، بعضها قليل. الرابع وش ممكن نطلق عليه؟ نعم الرابع. الرابع خصوص المطلق العموم خصوص الوجه. نسبة المنطق إلى العلوم الأخرى التي استعمل فيها هي نسبة العموم خصوص الوجه، لأن بعض الأبحاث التي تدرس في أصول الفقه تدرس أيضا في علم المنطق، فإذا هي مشتركة. بعض الأبحاث يختص بها المنطق عن الأصول، وبعض الأبحاث يختص بها علم الأصول عن المنطق. كذلك فيما يتعلق بالعقائد بعض الأبحاث مشتركة تدرس في علم العقائد وتدرس في علم المنطق، وبعضها مختص بالعقائد وبعضها مختص بالمنطق. كذلك فيما يتعلق بالمصطلح علوم الحديث هذه أيضا يوجد بعض الأبحاث التي تدرس فيهما جميعا في المنطق وفي المصطلح، وبعض الأبحاث المختصة بالمنطق وبعض الأبحاث المختصة بعلم الحديث المصطلح. نعم بعض الأبحاث القليلة التي منها مثلا حصار فيما يتعلق بالرواية تواتر مثلا الأخبار، كلام في الأخبار أساسا، كذلك الكلام في الأدلة فيما يتعلق ببعض الكلام الذي يذكره الحديث كله في باب الأخبار غالبا يتعلق بالعلل، بعض الأحيان يتعرضون أيضا للاضطراب وبالأخص للقطاع الخفي العلم فيه أعمال عقل كأعمال عقل، هي أعمال العقل راجع إلى هذا التاريخ تباين الوفيات ثبوت اللقي وإمكان اللقي، هذه كلها بحوث منطقية عقلية. كذلك في علم البلاغة أيضا يأتي بعض الأبحاث المشتركة بين المنطقي وعلم البلاغة، و بعضها مختص بالبلاغة وبعضها مختص بالمنطق، ونظير هذا في النحو أيضا بعض الأبحاث مشتركة بين النحو والمنطق وبعضها مختص بالمنطق وبعضها مختص بالنحو. إذا نسبته لكل هذه العلوم هي نسبته العموم والخصوص الوجه واضح العام، ولذلك احتيج إليه في هذه العلوم بعد تدمينه عام من وجه خاص من وجه مشترك، لأنه يشترك مع كل واحد من هذه في بعض مدلولاته ويختص عنه المدلولات ويختص أيضا عنه كل واحد من هذه المدلولات. نعم. مستمده هذا إذن هو رقم كم؟ خامس. مستمده، مستمده معناه مستمد، ومستمده من العقل فقط، منطق لا يستمد إلا من العقل بخلاف غيره من العلوم فله مستمدات متعددة. مثلا علم أصول الفقه مستمده الوحي والعقل واللغة العربية والمنطق وعلم الكلام، هذا مستمد أصول الفقه وهكذا، لكن علم المنطق ما له مستمد غير العقل فقط. ما علاقة علم الكلام بالمنطق؟ نفس الشيء مثل علاقة غيره، يعني نسبة العموم الخصوص الوجه، وهو مثلا علم الكلام أكثر أبحاثه التي ليست منطقية هي أبحاث عقدية، فالأبحاث العقدية تدخل مع العقيدة والأبحاث غير العقدية منطقية. نعم. إذا مستنده العقل فقط، حكم العقل. نعم. بعد هذا فضله، هذا سبعة، وفضل كل علم إنما هو بحسب نتيجته وما يؤدي إليه. والواقع أن علم المنطق الآن محتاج إليه في إدراك هذه العلوم كلها التي ذكرنا النسبة بينه وبينها، لأنها أولدت في ذلك العصر الذي أخذ الناس فيه المنطق فاستفادوا منه، فلذلك لا يمكن الآن لمن يريد دراسة الأصول أن يكون جاهلا بالمنطق ويفهم الأصول، ولا يمكن أن يكون الشخص المريد لدراسة أبحاث العقيدة كلها واستيعابها جاهلا بالمنطق أيضا، مستحيل هذا. وكذلك لا يمكن أن يكون الشخص المريد للبلاغة مثلا جاهلا بالمنطق أو علم الكلام مثلا وهكذا. إذا بدأنا به كان ضرورة. نعم لا بد منه، ولهذا قال الغزالي وتبعه غيره من لا يعرف المنطقة لا يوثق بعلمه، لا يوثق بعلمه يقصد بعد أن دونت العلوم، ليس المقصود قبل تدوينها. قبل تدوينها كثير من العلماء يوثق بعلمه وما يعرفون المنطق، لكن ذلك قبل التدوين، لأن العلوم ما رتبت هذا الترتيب. لكن بعد أن رتبت العلوم هذا الترتيب لا يمكن أن يدركها الشخص وهو لا يعرف المنطق، لذلك لا يوثق بعلمه بعد أن دونت. فعبارته صحيحة فيما يتعلق بعصره ومن دونه، ولكنها لا تنطبق على السابقين لأنهم ليسوا محتاجين إلى هذا العلم. إذا شرحت لنا التدمير نعم. كثير من الذين يشرحونها ما يفهمون شيئا فيها، لأنها مبنية على قواعد منطقية، من لا يفهمها لا يمكن أن يتصور الطبيب. إذن كلامه صحيح، ولكن مقصوده فترة من الزمن ليس المقصود السابق. ونظر هذه العلوم الأخرى مثلا علومنا الآن، هل يمكن أن نستغني عن علم الفيزياء مثلا الآن في عصرنا هذا؟ لا يمكن أن يستغنى عنه الآن، وليس معناها أن الصحابة كانوا ناقص العلم لأنهم ما درسوا الفيزياء. وهذه ما ذكر شيخي يقول: إن من العلوم ما اشتد الوطر إليه حتى إن تركه خطر، لا يقول مقاييس الحرارة المقتبسة والكيمياء والفيزياء والهندسة وعد علوما الآن، قال: وإنما أهملها الصحابة وتابعوهم من ذوي الإصابة، إذ ليس عصرهم في الافتقار لها كمثل هذه الأعصار. نعم هذا 17,000 لا مجال فقط هكذا. نعم إذن هذه فضله، إذن هو فاضل لأنه به معرفة علم العقائد وعلم الأصول وعلم النحو وعلم البلاغة وأيضا علم التفسير في كثير من الأبحاث. إذا أردت أن تقرأ كتب المفسرين ولم تكن تعرف المنطقة مثلا، أردت أن تطالع في تفسير القرطبي سيعترضك كثير من الإشكالات. كذلك إذا طالعت في تفسير طاهر بن عاشور مثلا لم تفهم كثير من أبحاثه، طالعت في كتاب الرازي لن تفهم غير الكلمة. صحيح هذا صحيح. نعم، فإذا محتاجا إليه في دراستي هذه العلوم كلها، فهذا وجه بفضله. بعد هذا اسمه هذا تاسع ثامن ذكر ما ذكرنا حده وموضوعه وواضعه ونسبته ومستمده وفضله. صح، إذن بعضهم هنا من يقدم الولاء من بحده وموضوع تلا وواضع ونسبة وما استمد منه وفضله وحكم يعتمد. بعدها حكمه، حكمه سيذكره المؤلف إن شاء الله تعالى، ولكن المهم فيه أنه واجب على الكفاية، يجب كفاية تعلمه، لا يجب على كل الأمة، ولكنه يجب كفاية للحاجة إليه في هذه تراثها وتاريخها والحاجة إليه في تراثها. يعني من يريد التصدر يتعين في حقه، حينئذ يتعين إذا كان الشخص يريد التصدر يتعين في حقه، لا بد في حقه من معرفة فيه. وسيأتينا الكلام في حكمه والخلاف فيه. يحتاج إليه هذا، ليس كل من تصدر لا، لكن لا يمكن أن يكون مثلا هذه المكتبة الآن الناس محتاجون إلى هذه الكتب، من لا يعرفها الآن ما فائدة هذه الكتب؟ كثير من هذه حقه، هل يستفيد مثلا هنا في كتابة الإسلام؟ هل الآن الإجزاء هل يمكن أن يفهمها وهو ما درس المنطق؟ لا يمكن أن يفهمها، خاصة خذ جزء المنطق. نعم، خذ أي كتاب آخر في التفسير مثلا وهكذا في أصول الفقه. أنا أخشى تكونون كعلماء التجويد الذين أوجدهم تجويد فيه درجة واجبة، تجويد فيه درجة واجبة. إذن هذا فيما يتعلق بحكمه، سيأتينا الخلاف الوارد فيه والوصول منه إلى نتيجة معينة إن شاء الله لن نتجاوزه. إذن وحكمه يعتمد، واسمه المنطق، والمنطق في اللغة مفعل من نطق، والمفعل كما تعلمون أن هذا الوزن وهو وزن مبدوء بالميم وبعدها الفاء ساكنة وبعدها العين سواء كانت مفتوحة أو مكسورة وقد تضم يستعمل المصدر إلى الزمان والمكان، وله أربع قواعد الصرف. أي القواعد الأربع، قاعدة الأولى أن الثلاثي الذي ليس واويا فاعل ولا معتل اللام وليست عين مضارعه مكسورة، فإن المفعل منه بفتح العين مطلقا سواء كان مصدرا أو زمانا أو مكانا. هذه القاعدة الأولى. القاعدة الثانية أن الثلاثية الواوي الفاء يرحمك الله نعم أن الثلاثية الواوي الفاء كذلك أيضا لا أقصد أن معتل اللام، أن معتل اللام كذلك معناه كله الثلاثي المعتل باللام معناه الذي لامه معناه الحرف الأخير منه واو أو ياء دائما لا بد أن يكون المفعل منه مفتوحا سواء كان مصدرا أو زمانا أو مكانا. القاعدة الثالثة أن الثلاثي الواوي الفاعي المفعل منه مكسور مطلقا سواء كان مصدرا أو زمانا أو مكانا. القاعدة الرابعة أن الثلاثي الذي ليس واوي الفاء ولا معتل اللام ومضارعه مكسور العين في مكسور العين، فإن المصدر منه بالفتح والزمان والمكان بالكسر. هذه القاعدة الرابعة من قواعد المثال، وهذه هي التي تنطبق على المنطق، ولكنه شذ عن هذه القاعدة في هذا اللفظ فلم يستعمل إلا بالكسر في الزمان والمكان والمصدر، فيقال منطق للزمان ويقال منطق للمكان ويقال منطق للمصدر. فالمنطق بمعنى النطق، ومنه قولهم البلاء موكل بالمنطق، ويقال هذا منطق فلان معه مكان نطقه أو زمان نطقه، فإذا يطلق على الزمان والمكان وعلى المصدر، ومعناه مختلف فيه، فأقصد محتمل، فهو محتمل للنطق بمعنى إخراج الحروف من الفم، ومحتمل للفكر لأن النطق يطلق حقيقة على المسموع ويطلق مجازا على التفكير، فلذلك يقال ناطق معناه مفكر، ومنه الحيوان الناطق معناها حيوان المفكر مقصود به الإنسان معناه صاحب العقل، لأن المنطق يطلق على العقل. فلهذا كان المنطق يطلق على الكلام ويطلق على